ولو على أنفسكم. أمس تشهد ولم تنكر، إحدى الشهادتين كاذبة، ونأخذ بماذا؟ بالأول، بالأول. على كل حال هذه مسألة يأتي إن شاء الله تعالى. المهم، ما الجمع بين حديث ماعز حيث كرر النبي صلى الله عليه وسلم إقراره أربعا، وبين قضية هذه المرأة؟ نقول الفرق يتضح بما يلي. أولا، يمكن أن يحمل قوله فإن اعترفت على الاعتراف الشرعي، وهو أربع مرات، ولكن هذا يرد عليه شيئان. الشيء الأول أنه لم يذكر الاعتراف بأل حتى نقول إن أل للعهد الذهني، وإنما ذكر لفظاً مطلقاً وهو الفعل. والشيء الثاني، هل أنيس، هل عندنا علم أن أنيساً يدري أنه لابد فيه في هذا من أربع مرات؟ لا ندري، إن ربما تكون قضية ماعز بعد هذا الحديث ولم يعلم الناس بأنه لابد من أربع، فبطل هذا الاحتمال. ويمكن أن يقال الجمع أن هذه المسألة قد اشتهرت، لأنه كان أجيرا وكان يسأل الناس، يسأل الجهلة ويسأل أهل العلم، فهي مشتهرة، فاشتهارها يغني عن تكرار الإقرار بها. وقضية ماعز لم تشتهر، لم تعلم إلا من قبله، فبينهما فرق. وبناء على ذلك نقول إذا كانت المسألة مشتهرة فالإقرار مرة واحدة كافي، وإلا فلا بد من أربع مرات. وهذا جواب أعرج، لكن إن كان العرج بينا فإنه لا يجزي، وإن كان خفيفا فإنه يجزي. ما أكرهها. طيب، الجواب الثالث أن قصة ماعز، أن ماعزا شك النبي صلى الله عليه وسلم في أمره، شك في أمره، وكأن هيئته والله أعلم ليست كهيئة الرجل العاقل الرزين، ولهذا قال له أبك جنون. والرسول عليه الصلاة والسلام ما يمكن يقول للرجل العاقل الرزين أبك جنون. فلما شك النبي عليه الصلاة والسلام في أمره رأى أن الواجب التثبت. وهذا الجواب، هذا الجواب هو أسدها وأقومها، أن نقول إذا شك الحاكم في إقرار هذا الرجل هل هو صادر عن عقل وتعقل فإنه يتثبت. أما إذا لم يشك فالقاعدة العامة في الشريعة الإسلامية أن الإقرار يكفي فيه إيش؟ مرة واحدة. كل الإقرارات يكفي فيها مرة واحدة، كل الإقرارات. ووجه ذلك أن الإقرار غير الشهادة، الشهادة شهادة على الغير، والإقرار إقرار على النفس، ولا يمكن الإنسان أن يقر على نفسه بشيء لم يكن أبدا، لا يمكن. الشاهد ربما يشتعل عليك بزور، لكن أنت هل تقر على نفسك بزور؟ أبدا، إلا إنسانا مجنونا. ولهذا نرى أن القول الراجح أن جميع الإقرارات يكفي فيها إقرار واحد، حتى الزنا يكفي فيه إقرار واحد، إلا إذا وجد قرائن توجب التشكك فلا بد من التبين. لا ما يسمع، يحسب أنه سمع. لا، أهل العلم الشريعة الإسلامية أهل علم في كل شريعة بشريعتهم. يؤخذ بالباطل فلو كان في هذه القصة. نعم. لو من شيء يأخذ أو يسرق فعليه الضمان. عليه الضمان. نعم. نعم. أحسن. هذه فائدة مهمة نلحقها بالفوائد. وهو أن ما ثبت الحكم به بالسنة فهو ثابت بكتاب الله. السنة من كتاب الله. لأن الله عز وجل يقول إن عليك إلا البلاغ. ويقول أطيع الله وأطيع الرسول. ويقول ومن يعص الله والرسول فقد ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. فما في السنة فهو في كتاب الله. نعم. بالنسبة لحديث معز شكون يجمع ضعفه هل يمنع عليه من ضعفه؟ نعم الشيخ في كتاب الردة بأن الشيخ قبل حديث معز حديث معز بيجينا بيجينا. نعم. مشتهر ايش؟ مشتهر عند اهل العلم انه لا يفتر ومالك في المدينه. اي والرجل الخصم قال فسالت اهل العلم النبي صلى الله عليه وسلم ما انكر عليه مالك سالم وانا موجود. اي اتدرون ما سبب لا يفتر ومالك في المدينه؟ يقولون ان فيه امراه ماتت فجاءت امراه اخرى تغسلها فلما جعلت تغسل الفرج لصقت يدها بالفرج لصقت مره تبي تطلعه تفصله عن الجلد ابت. نعم يعني تكاد لما جت يعني تبي تفصله من الجلد مشت هي الجنازه تبعتها الجنازه لزقت تماما. فالناس وش المشكلة تبقى الميتة هكذا مع بيدها المرأة ولا تدفن أيها المرأة جميع ولا نعم أو تقطع اليد ولا يقطع الجلد. فذهبوا إلى الإمام مالك وقال لهم سلوها ماذا قالت حينما أرادت أن تغسل الفرج. فسألوها وكأن الميتة مشهورة بالزنا أو أنها متهمة عند الغاسلة بالزنا. فقالت ما قلت إلا كم كان لهذا الفرج من يعني من زنا. فقال هي قاذفة. قل مالك هي قاذفة ولا يمكن أن تفك إلا إذا تابت إلى الله وأكتبت نفسها. فقالت تتوب إلى الله وأنا غير صادقة. خرجت اليد. فقالوا لا يفتى ومالك في المدينة. هكذا يقولون هكذا نكتة. الله أعلم. الله أعلم. على كل حال المسألة هذه الإشكال وارد. أصبر يا أخي موصل نازك الله خير. أقول لا يسأل يقول لماذا قال رسول الله لماذا لم يقل رسول كيف سألت غيري؟ نقول هذا لعل الرجل في بادية بعيد عن المدينة وسأل ولهذا سأل أول ما سأل أناسا جهالا أو لأي سبب من الأسباب. وعلى كل حال أضف هذا إلى ما سبق من حسن الخلق خلق النبي صلى الله عليه وسلم. وقال دلتها بكتاب الله ورجمتها بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواهما أحمد والبخاري. بس احنا كنا نتكلم على حديث أبي هريرة وزيد بن خالد وما فيه من الفوائد. وعرض علي أحدكم أمس ما ذي حاضر اليوم ولا لا؟ أين عرض علي أنه استنبط منه فوق 200 فائدة